وقلنا غير ما مرة أن الله يقول عبد الله المسعود الصحابي الجليل إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا وأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر. كل القرآن من أوله إلى يا أيها الذين آمنوا اسمع إليه، فهنا يقول يعني لا تتخذوا نهي، ومرات يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من هذا نهي، نعم يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهكذا دائما. ومعنى آمنوا صدقوا الله ورسوله لا تتخذوا بطانة من دونكم. ايش معنى لا تتخذوا بطانة؟ يعني اتخاذ بطانة اي يطلعونهم على اسرار. انت ايها المؤمن لا تطلع المنافق ولا الكافر على اسرار المؤمنين والمسلمين، ماذا يريدون ان يفعلون ابدا، لازم لا تتخذوا اسرارهم وما يظهرونه لاعدائهم، مثلا يستعدوا لقتال كفار او مشركين، وانت ايها المؤمن سمعت ذلك لا تروح تقول له، مثل ما لما فعل مثلا يا الذين لا تتخذوا عدو وعدوكم، يعني ايش هو الصحابي انا حاطب بن أبي بلتع، حاطب بن أبي بلتع لما سمع أن الرسول يريد أن يغزو قريش كتب لهم كتاب إن محمدا يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم، فلما كتب هذا الكتاب وأرسله جاء الوحي لرسول الله إن محمدا يريد أن كتب كذا، فأرسل الرسول يعني جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي طالب وفتحوا هذا ووجدوا في مكان وأخذوا المرأة، فين الكتاب؟ قال ما عندها كتاب، كان ما عندي كتاب، إذا ما عندي كتاب نحن نفتش حتى لو كان إلى فرد مستعدين، اي مكان اول نفك راسها ونفك ثيابها ونفك سروالها ونفك كل شيء، اما شافت الابن وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش فعلت هذا؟ قال عمر الخطاب دعني اضرب عنق هذا، انا منافق كيف ينتج سر الرسول؟ فقال الرسول لعل الله اتخذ على اهل بدر من اهل بدر، طلع الله على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت له. ولذلك الله عاتبه يا اهل الذين لا تتخذوا بوعدوك اولياء تكون اليه بالموده وقد كفروا بما جاءكم بحق يقربون من الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم في هذا في بيت السبيل وقراء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم ما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم واسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم، يا انت عشان اقاربك لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه. ولذلك ان الله يقول لعباد المؤمنين يطلعونهم على اسرارهم وما يظهرون لاعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يزالون خبال، يعني يسعون في مخالفتهم، يعني دائما يسعوا الانوار، ومثل كان عبد الله بن ابي بن سلول وغيره من المنافقين الذين كانوا في المدينه، لا يألونكم خبالا. ايش معنى الخبال؟ يعني يريدون يعني وبطانة الرجل هم خاصة، ايش البطانة؟ هم خاصة الرجل، يعني لا تجعلهم اخوان واصدقاء ابدا، كونوا على حذر منهم ابدا، كونوا على حذر من المنافقين، وان كان قد يكون انسان قريبه، يعني قد يكون انسان له قرابة، يعني خصوصا لما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار يعني بعضهم كأقرباء، عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين وولده اجمل من الصالحين، حتى انه لما قال ليخرجن الاعز منها الاذل، وسمع الرسول أنزل الله في هذا القرآن، قال الولد ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني يا رسول الله أضرب عنقه وأجيب لك رأسه، لا تقول واحد يروح مثلا يقتل بعدين يجي الشيطان هذا قتل أبوك روح أقتل واحد، لا لا أنت بس أنت بس أنا أمرني أنا أجيب لك رأسه ما أحتاج لك، لكن لو كان الرسول يقتل المنافقين يقول إيه محمد يقتل أصحابه، إنه اسمه إيه مسلم الظاهر. ولذلك الله يقول عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لك في إيه كذبهم في إيه في الشهادة، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولأجل ذلك يقول يا الذين لا تتخذوا بطانة لا يأنونكم ودوا ما عنتم، يعني يود الشيء الذي يشق عليكم، يود إيه الشيء الذي يشق عليكم ويخرجكم، هذا الذي مثل قال قل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إيش ما عنتم؟ يعني ما يشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني تشوف البغضاء من أفواههم، الرجل المنافق تشوف إيه، يعني لما تتكلم معه لو جيت مثلا بشرته بأنه انتصر المسلمون شو وجه تهيج شو؟ والله اليوم الجهة الفلانية المسلمون انتصروا على اليهود، شو وجهه؟ ما هو زي ما كان أولا، معناه خربان هذا، لازم يفرح يقول الحمد لله والله او يساوي تهنية، وهذا شيء مشاهد، والمنافقون موجودون في كل وقت، مو زي ما بعض الناس يظن ان المنافقين بس كانوا في عهد، فاذا كان هذا الرسول في المنافقين ما في عهد يكون هيك اكثر واكثر، لكن الناس يعني ما بيقروا القران تماما، القران اول سوره من سوره يعني البقره يعني ذكر يعني 20 آية ورا بعض، 4 آيات في المؤمنين، آيتين في الكفار، 13 آية في المنافقين،

يعني ثلج. عن ابن عباس ايضا فيها سر اي نار وهو يرجع الى الاول فان البرد شديد ولا سيما الجديد يحرق الزرع والثمار كما يحرق الشيء كما يحرق الشيء بالناس. اصابت حتى قوم ظلموا انفسهم فاهلكته فاحرقته يعني بذلك الصعبه اذا نزلت على حرث قد ان جذابه او حصاده فدمرته واعدمت ما فيه من ثمر او زرع فذهبت به وافسدته فعلمه صاحبه أحوج ما كان إليه. وكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعماله في هذه الدنيا وثمرة كما يذهب ثمرة هذا الحد في مروض أصحابه. وكذلك هؤلاء بنوا على غير أصل على غير أساس وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغير ذي ثلاثة مقيس مغطره كقدس التقديس وزكه تسبية وأهلنا إجمالا يعني في بعض المقول يعني عمل الاسم الفاعل واسم المقول الصفة المرسلة أيوة. طيب. وزكيه تزكية وأجمل أيوة. إجمال من تجملا تجملا أيوة. واستعد استعادة ثم أقم أيوة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقرأ في المصادر فيقول مصادر الثلاثي كلها عن القائل إذا كان مثلا الفعل لازم يصير يعني مصدره صعود قعد صعود جلس جلوس. إذا كان الفعل متعدد مثلا ضرب مثلا فرقا قرأ قراءة هذا غير قراءة ما هو غير مثلا ضرب أو نصرا يجي كده. وإذا كان مثلا مضموم يجي يعني مثلا شرفا شرفا فالثلاثي ويجي بعض أشياء تخرج عن هذه القاعدة. أما غير الثلاثي كلها جاي على القياس ومعلوم أن غير الثلاثي في أبواب مثلا أبواب الثلاثي في علم الصرف ستة أبواب غير الثلاثي في رباعي عندنا خماسي وعندنا سداسي يعني أكثر شيء في الفعل ستة ما في فعل في اللغة العربية أكثر من ستة لا يوجد فإذا وجدنا ناقص لا بد في شيء مثلا في مثلا فعل ثلاثي وقع يقي يجيب الأمر حقه قي يروح حرفين ويبقى واحد لو قال واحد قي إيش وزنه يقول عيب يحذف الأول ويحذف الأخير ويصير على حرف واحد وعد مثلا عيد مثلا وهكذا يعني فهو ذاك كل دائما يكون على ايش على يعني قاعد ثم ذكر اول ما يكون يعني ايش لا يعني اول وغير ذي الثلاثي بقيس ومصدره تقدس التقديس الحين قدس هذا فعل اربعة قاف والدال عن حرفين والسين صار أربعة. إيش مصدره قدس قدس تقديس كل فعل رباعي يعني مضاعف يكون مصدره فتفعيل قدس التقديس قدس التقديس هذا فرح تقول فرحت إني تفريحا مثلا هذا يعني تفريح. طيب بعدين وهذا إذا كان بشرط يكون يعني صحيح يعني الحروف كلها إلا فيه لأن القاف حرف صحيح والتاء حرف صحيح والقاف حرف والسين حرف صحيح إذا كان لا صحيح هو مضاعف ولكن معتل الأخير زي زكا هذا في آخر حرف عين زكا هذاك يختلف يصير تزكي هذا معناه لذلك هو ذكر هذا وهنا وزكه تزكية وزكه تزكية ليه هذا لأنه هذا معتل اللام وعنده يعني حروف العلة ثلاث الألف والواو والياء والذي يكون في آخره هذا هو يكون في أول حرف علة هذا له يعني اسم والذي في الوسط كذلك أجوف والذي في الآخر يسمى ناقص يسمى ناقص الذي هذا وسكت تزكية بعدين وأجمل إجمالا أجمل هذا إيه مثلا لما يكون إيه أجمل محمد أو أكرم نقول إيه إكرام هذا إيه يعني فيه الهمزة في الأول زائد أكرم. وكذلك إيه وإجمال من تجمل. وكذلك إذا كان مثلا في السين والتاء استخرج نقول إيه استخراج إكرام في الشرح والتاء أحسن يعني هناك عشان نقرأ كله يعني نحن قرأنا ست شهور ذكر في هذه الأبيات إيه مصادر غير الثلاثي هذه مصادر غير محمد الثلاثي هذا خلاص قلق منه وكل يجعل القاعدة فإذا وجدنا في اللغة العربية شيء نوع القاعدة فهذا يسمعه إذا سمعنا من العرب نقبل وإذا ما سمعنا من العرب لا يجوز أن نفعل وهي مقيسة كلها وهي مقيسة كلها يعني غير الثلاثي كما غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي وهي أبواب يعني المزيد بحرف له ثلاثة أبواب المزيد بحرفين له أربع أبواب بعدين يجي في الآخر يعني والمزيد كذلك ثلاثة حروف أربع زي مثلا خرج هذا ثلاثة يقول استخرج كم صار؟ صار ست حروف وهذه أبوابه يعني وهذا بحثه علم الصرف فيدخل علم الصرف في علم النحو وإلا علم النحو ما يبعث إلا عن آخر الكلمة هذا شغله وسطه ووسطه أولا هذا شغله ولكن هذه كتب كبيرة فتدخل في علم الصرف وبعدين جاي كثير أشياء هناك في الآخر كله تقديم صرف من باب جمع التكسير والتصغير والنسب والتصغير وغير ذلك كل هذا تقريبا خرج من علم النحو. أيوة. وما كان على وزن فعل فعل فعل فإما أن يكون صحيحا أو ما يكون صحيح هذا وإيه فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل على تفعيل مثلا فرح إيه تفريحا نحو قدس تقديسا إيه ومنه قوله تعالى أيوة. وكلم الله موسى تكليما كلم دحين يقول تكليما إيش مصدره تكليما أيوة ويأتي أيضا على وزن فعال فعال كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا يعني هذا برهيات يعني كذب لأن يزين فعل رباعي يعني مضاعف الوسط العين فكذبوا كذا يعني جاهز المكذب ذي كلمة سوى نعم كذابا موجودا جاهز ويأتي على فعال بتخفيف العين وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا يعني قرأت أهل القراء كذا لتخفيف الذال وإن كان معتلا ما نعرف لك رأت حفظ قال الشيخ إبراهيم وإن كان معتلا فمصدره كذلك أيوة. لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعيلة نحو زكى تزكية نعم نحذف الياء ونجيب تاء وهذه كده قاعدة في اللغة العربية دائما إذا حدثنا شيء لي وعد يعد إيش نقول عده نحذف الواو ونعوض تاء في الآخر لأن وعد فعل زكى هي فعل زكى هي فعل وعد زكى الحين زكى رباعي لكن رباعي هذا ما هو يعني لأنه الحرف المشدد على الحرفين ما هو ثلاثي الحين زكى كم الزين زاي واحد والكام اثنين والهذا والألف زكى الألف أربعة زي فرحة سوا بس إنما هذاك صحيح وهذا إيه معتل اللام يسمى ناقص معتل آخر يسمى في علم الصرف ناقص فرحة مش فعلة إيه فعلة زي لكن بس هذاك صحيح وهذا معتل هذا فرد زكى تزكية وندر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزيا هذا كما ترى تنزي هذا تنزي زي زكى سوا سهلة صغيرة هذا قليل يعني. طيب بعدين وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا مهموزا يعني في همزة بدل حرف العلة في همزة فمصدره على تفعيل وعلى تفعلة نحو خطأ تخطئة خطأ تخطئة خطأ دحين ما في علة حرف علة لأن الهمزة ما هي من حرف العلة الألف والواء والياء والهمزة هذا مهموزة يعني همزة هو أحكامه تختلف. أيوة بعدين. طيب.

جبنا بعد اللام لأنه اللام موجودة من أول انطلقت ألف تصير انطلاقة خلاص هذا فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه لا فاعل كسر نعم أو عينه نقلت عينه عينه نعم إلى فاعل كلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذ استعاذته استعاذ بالله تقول استعاذته نعم استعاذ استعاذته والأصل استعواذة استعواذة فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة يعني الثلاثي الذي يكون ايه يعني فيه ايه مثل هذا يعني يكون معتل العين يكون معتل العين ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال أمثال قد تلملم يعني تدحرج تدحرجا أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا هذا يعني ما هذا صرف يعني اي صرف ما هو نحو هذا